الحمد لله رب العالمين رب الناس من أهل الناس الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة، ثم أنعمت علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. صدق ربي القائل في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأتنا في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن أيها الأحبة في الله، كل النعم مصيرها إلى الزوال، لأن الإنسان اللي بتجرى عليها هذه النعم مصيره إلى الزوال. كلنا ميتين، محدش عايش، كلنا مروحين، أدينا ضيوف على الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولما هيضيع الإنسان وينزل تربته، يضيع من الدنيا يعني، هتروح معاه كل النعم، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الزوجة ونعمة، هتروح معاه كل النعم، نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الزوجة ونعمة السكن ونعمة الأولاد ونعمة المنصب، وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام. صدق الله تبارك وتعالى القائل في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. النعمة الكبيرة دي، النعمة العظيمة دي، النعمة اللي بتقعد معاك دنيا وآخرة، بتقعد معاك في الدنيا وتعيش عليها وتموت عليها وتبعث عليها وتسأل عنها في قبرك، ثم تدخل بها جنة الله عز وجل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. هذا النبي الأمي الذي أعزنا الله عز وجل به وببعثته، وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، خلق الله عز وجل الناس جميعا وأمرهم بعبادته وأمرهم بتوحيده، يعني أمرهم بالحق، وما دام في حق يبقى عكسه على طول الباطل. عشان كده ربك عز وجل بيوضح هذه الحقيقة، بيقول في سورة يونس: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما هو يا حق يا ضلال، يا حق يا باطل. الله عز وجل أكرمنا كمسلمين كمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، سورة البقرة، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع ظلمة، والنور ده حاجة واحدة، يبقى النور حاجة واحدة، لأن الحق إيه؟ الحق واحد، لكن الباطل متعدد. عشان كده قال يخرجهم من الظلمات، ظلمة الشرك والجهل والكفر بالله والنفاق، إلى النور، إلى نور الإسلام. النور حاجة واحدة. طيب الحق والباطل ده مين اللي هيقول لنا عليه؟ مين اللي هيعرفه لنا؟ الله عز وجل قال في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم. الحق من ربكم، فمن شاء، انت مخير بعد كده، فليؤمن، ومن شاء فليكفر. لأن ربنا لما قال في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نسأل الله أن نكون من المؤمنين. يبقى مؤمنين بإيه؟ مؤمنين بحق. والحق من عند مين؟ من عند الله. طب ربنا هيقول لنا الحق ده ازاي؟ عن طريق الرسل. قال ربنا في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، عن طريق الابتلاء والامتحان. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني كلكم كده لا، أمال إيه؟ ولكن الله يجتبي يعني يختار من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إحنا بنؤمن برسل الله؟ اللي قلنا بالحق؟ قالوا لنا الحق. طب الرسول؟ أي رسول؟ عليه الصلاة والسلام جل. أي رسول يبلغ الحق للناس إزاي؟ هو الرسول من عند الله؟ وجايب حق؟ طب هيبلغه إزاي للناس؟ عن طريق الإعلام. الإعلام إنه يعلم الناس، يعلم، يقول. يقول يعني إيه؟ يعني إعلام. طب إيه وسائله؟ يعني هيقول في إيه؟ الرسول عايز يوصل للناس، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم. ده بيخاطب قوم، بيخاطب ناس، مش بيخاطب مجموعة، ده بيخاطب الناس جميعا. ده مين؟ ده أي رسول بيخاطب قومه، قومه بس. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. لكن محدش من الرسل دول له دعوة بالمنطقة الثانية. يعني تعرف مثلا يعني لو في رسل زي بتوع زمان على ايامنا دلوقتي، كان ينزل رسول لطنطا، وينزل رسول لدمنهور، وينزل رسول لمرسى مطروح، ورسول للقاهرة، ورسول لاسكندرية، وبتوع اسكندرية ما لهمش دعوة بالرسول بتاع دمنهور. ده كان زمان كده. وممكن يبقوا اثنين رسل في وقت واحد، سيدنا لوط وسيدنا ابراهيم، يعصروا بعض الاثنين. بس خلي بالك، ده في منطقة وده في منطقة، وده في مكان وده في مكان. صحيح دينهم واحد وهو الإسلام، لكن الرسالة اللي نزلت على كل واحد فيهم مختلف. وأتينا داود زبورة، عيسى بن مريم البينات والتوراة، الإنجيل، سيدنا موسى التوراة، سيدنا إبراهيم الصحف، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. لكن بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قل يا أيها الناس، أيوه، إني رسول الله إليكم جميعا. دي معناها إيه؟ معناها للكرة الأرضية كلها، مش بس الإسكندرية ده منظور، مصر والإسكندرية، لا لا لا لا، ولا جمهورية مصر العربية، لا لا، ولا الأسيا ولا الأفريقيا، اطلع اطلع تاني، اطلع للكرة الأرضية كلها، للعالم كله. دي رسالة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب هيوصلها إزاي؟ من خلال وسائل الاعلام. ايه هي وسائل الاعلام؟ والله وسائل الاعلام زمان على سنة العملية كانت محدودة. يوم يطلع الرسول على اعلى قمة مثلا، حاجة عالية كده زي الجبل، وينادي يا قوم، يا بني كذا، يا بني كذا، الناس تتجمع، فيقول لهم انا رسول الله اليكم جميعا، اتقوا الله، الله كذا، الله وهكذا. ده بالنسبة للي قبل كده. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم، يا قوم. تصور معايا كده بيخاطب القوم ازاي؟ راح لهم في اماكن التجمعات بتاعتهم، مكان بيتجمعوا فيه، ويقول لهم يا قوم انصحهم. فمثلا يعني ايام النبي عليه السلام كان حاجه اسمها دار الندوه. دار الندوه يعني ايه؟ مكان يجتمع فيه القوم، بحيث لما يكون في حاجه خطيره جدا جدا نقعد نتناقش فيها، نتكلم ازاي، نقعد فين، نقعد في دار الندوه دي. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ على طول راح مرتقي الجبل، وراح واقف، ويا بني كذا، ويا بني كذا، ويا بني كذا، ويا بني كذا. القبائل اول ما تسمع يا بني كذا كلهم يجروا ويروح. وبعدين يجيب لهم الاول الدليل على انه صادق الاول، ما هو لازم ثقه فيها الاول، وبعد كده اقول لك ايه الموضوع. ارايتم لو اني اخبرتكم ان خيلا خلف هذا الوادي توشك ان تغير عليكم، لو في خيل خلف الوادي ده من الاعداء وهتيجي تموتكم، لو قلت لكم كده اكنتم مصدقين؟ صدقوني. قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، انت الصادق الامين. طب تمام كده. طب اني رسول الله اليكم بين يدي عذاب اليم، انا رسول. فطبعا اللي قال له بقى تبا لك زي ابو لهب ونبض ايده، قال لي هذا جماعتنا، قول له ايه ده مجنون، قول له ارجى كذا كذا، سيب رد الفعل دلوقتي. لكن الاعلام اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ انه صعد وزعق في الناس، فتلموا، فجمع الناس وكلمهم. طيب استنى، والله سيدنا النبي عليه السلام عمال يتكلم مع الناس ويقول ويقول ويقول 13 سنه، مفيش فايده في الكفار يعني. لكن في ناس التزمت كتير وامنت مع سيدنا النبي، وتحملوا معاه. طيب خلاص برضه نفضل احنا ماشيين بالنظام الكلاسيك ده القديم ده، ان انا كل شويه اقول واقول؟ لا لا، شوف سيدنا النبي عليه السلام عمل ايه. لما لقى ان قريش خلاص استنفد معاها سبل الدعوه ما فيش فايده يعمل ايه؟ قال لك لازم نوسع دايره الدعوه. بص الاساليب الجديده بقى في الاعلام. والله هنا في الكعبه طب ما كويس ده الناس بتيجي تحج، الناس بييجوا للكعبه يحجوا، صحيح بييجوا عرايا وبييجوا مشركين وبيقولوا كلام شرك حوالين الكعبه، ما هم دول اللي عايزين الدعوه. طب كويس ادعوهم ازاي؟ استناهم لما ييجوا يحجوا واستنى القبائل اللي جايه وادعوهم واعرض نفسي عليهم. يبقى الداعي الى الله بيعرض نفسه على الناس. طيب واعداء الله هيسيبوك؟ لا، في صراع بين الحق والباطل دائما. تقوم قريش تعمل ايه؟ تطلع ورا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ناس، تطلع وراه اعلام فاجر فاسد. الناس دول ماشيين ورا سيدنا النبي ما لهمش شغلانه غير ايه؟ سيدنا النبي يتكلم، اتكلم ويا بني كذا يا اوس يا خزرج يا بني كذا يا قبائل كذا انا رسول الله. اول ما يقول كده يروحوا هم على طول وراه ايه؟ ما تصدقوهوش، ده كذاب، ده ساحر، ده مجنون، ده شاعر، ده كاهن، ده احنا لابظينه، ده احنا ضربناه هو واللي معاه، ده متطرف، ده متعصب، ده رجعي، ده متزمت، ده منخرط، ده ارهابي، ده اسلوب دعايه ايه؟ مضاد. مضاد يعني عكس اللي بيعمله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اذا الاعلام فيه ايه؟ في الفاجر وفي الحق. اهو سيدنا النبي بيعلم بالحق واعداء الله هيسيبوه؟ لا، بس والله كان زمان الفرصه متكافئه. زي انت ما انت قادر تجمع الناس انا قادر اجمع الناس برضه، وزي ما انت بتتكلم في الناس انا قادر اتكلم في الناس. فكان المعيار ايه؟ ان وسائل الاعلام متحده ومتيسره للجميع، والحكم مين؟ الناس بقى. والله الناس هي اللي تحكم. ها زي ايه؟ فرعون. اظن شوف فرعون ده يعني يا سبحان الله، حد بيقول يقول انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري، ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ما بقى فرعون عشان كده قال لك انا صاحب القرار، انا اللي انا اللي اقول كل حاجه. حتى لما امنوا سحره فرعون اللي امنوا السحره بتوعه ما زعلش انهم امنوا. مش مشكلة عنده يأمن ولا ما يأمن، دي مش قضية. القضية ايه؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ أنا قلت لك آمن يالا؟ قبل ما تآمن أنا اللي قلت لك الأول لازم تيجي مني. يعني لازم تيجي مني. إذا ده فرعون. لكن أنت قلتها للإعلام ايه؟ متكافئة. يعني هو فرعون لما اتكلم مع سيدنا موسى، وسيدنا موسى دعاه إلى الله وأراه الآية الكبرى، عمل ايه؟ يعني مش هنصور في الآيات عشان بس الوقت. وريني عندك ايه؟ فألقى موسى عصاه. إذا هي حياة تسعى. واضم يدك إلى جناحك فاضرب تحت باطك. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. حس فرعون إنه إيه؟ إنه انهزم. أنا مش قد الموضوع ده. طب نعمل إيه؟ يلا ائتوني بكل سحار عليم. ائتوني كل ساحر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. في إيه؟ في معاد. بيننا وبينك مكانا سوى. ايوه حدد المعاد، حدد المكان. يلا يا ناس. وقيل للناس هل انتم مجتمعون؟ مجتمعون عشان ايه؟ عشان نعلن عليكم، نشوف هو بيقول وانا بقول وانتم الحكم احكموا بقى. وقيل للناس هل انتم مجتمعون؟ يبقى الاعلام لازم يوصل للجميع. فكان زمان عن طريق التجمع يجمعهم ويقولوا. وبعدين شفنا بقى يلا السحره طبعا جايين من المرتزقه، دول مرتزقه بيشتغلوا بالحته. ناخد كام؟ ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. ايوه امال ايه؟ وانكم اذا لمن المقربون. احنا من المقربين، ده نديكم واعمل لكم وكذا وكذا وكذا. ايوه رموا اللي عليهم وعملوا حيلتهم قدام الناس. فالقوا حبالهم وعصيهم، صرت الشعراء، وقالوا ضد الكفر بعزه فرعون. يا فكر يا رب ان لنا نحن الغالبين. ايه ده؟ عزه فرعون في الله يا اخي لا عد. لكن لما القى سيدنا موسى عصاه ولم كل بتاع البكش اللي عاملينه ده، عرفوا ان دي ايه؟ لا احنا مش قد كده، لا مش قد كده. سورة طه بقى، فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين. امنا برب العالمين. حتى زي ما قلت لك ما زعلش من الايمان، لكن زعل ان هو ايمان من غير اذن، كل حاجه بالاذن. لكن الشاهد ان كان وسائل الاعلام ايه؟ ميسره للجميع، والناس هي الحكم في الموضوع. بدليل ان السحره لما شافوا الايه راحوا قايلين لا سيدنا موسى صح، وراحوا ساجدين لرب هارون وموسى. ومهما توعدهم بعد ذلك لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف وكذا وكذا وكذا ما قدرش يعمل معهم حاجه، لان الحجه كانت ايه؟ واضحه. الحجه كانت واضحه. لكن المصيبه في ايه بقى؟ المصيبه لما تيجي انت تضلل الناس عن طريق وسائل الاعلام، يا هذه الطمه الكبرى، يا هذه المصيبه. وبعدين انت مين بقى؟ طب ادي فرصه لغيرك. طب انت بتقول، خلي التاني يقول. لا لا، انا بس اللي اقول، وانا بس اللي احكي. الله، طب ما انت كده هتصبني في قالب معين، ما تديني غيرك بيقول ايه، سمعني الطرف الثاني. ده انا على الاقل عشان احكم في موضوع لازم اسمع الطرفين. وصورة صاد، لقد ظلمك بسؤال معجتك الى نعاجه. اوعى تحكم من طرف واحد. الاعلام النهارده للاسف، وسائل اعلامنا النهارده للاسف، بقول للاسف، هو طبعا الاعلام تطور غير زمان. زمان بقول لك يا قوم انتم مجتمعين اقول لكم، لا، ده الاعلام النهارده بيوصل لك لغايه اوضه النوم، وانت نام على السرير والتلفزيون قدامك، حتى مش قادر يقوم بالريموت كنترول، بيشغله بالريموت كنترول من بعيد وهو على السرير. يعني انا اقدر اخش اوضه النوم عندك، اه، واخش الصالون عندك كمان، سبحان الله، واملي عليك اللي انا عايزه، اللي انا عايزه. لا اله الا الله. كان زمان غير كده خالص، كان زمان الحق واضح للاثنين، ادي فرعون وادي سيدنا موسى، ادي ابو جهل وادي النبي صلى الله عليه وسلم. انما النهارده ما فيش الا ابو جهل بس. انت ما فيش قدامك غير انك انت تبص للباطل وتسمع للباطل واللي هم عايزينه. ما برضه اللي هم دي عايزه توضيح شويه. كان زمان، من زمان قوي يعني، الاحتلال الغرب باصص لك، الحروب الصليبيه والتتار وبعدين لما بدات الدول تتقسم بعد الحرب العالميه، وبداوا بقى يبصوا للخريطه بتاعه الدول العربيه ويقسموها مع بعض، روسيا وامريكا انت ليك ايه وانا ليا ايه، احتلال انجليزي لمصر سنه 1882، احتلال فرنسي للجزائر، انتداب بريطاني على فلسطين، ومن قبل الحملات بتاعه نابليون في فرنسا، وبعدين الحملات الصليبيه وكذا وكذا وكذا. كان زمان العدو عدوك يجي في بلدك ويقعد على قلبك، يحتل البلد، وهم يبقى منهم الرؤيه وهم الحكام وهم كل حاجه، وتلاقي الجنود ماشيين في الشوارع احتلال، ما تقدرش تتكلم. هتعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لا احنا مش هنسكت. ازاي؟ هنعمل ثورات، فعلا كان بيحصل كده، وهنعمل حركات شعبيه، صح، جميل جدا، ونعمل تنظيمات كمان سريه علشان نحارب الانجليز. وعشان كده الاخوان المسلمين كان عندهم جهاد سري، اللي كل شويه دلوقتي يقعد يقول لك الاخوان كان عندهم جهاز سري، كان عندهم جهاز سري، جهاز تحت الارض والسلاح. طب ما هو لازم يبقى كده، مش كان الانجليز عايشين؟ او كان الانجليز محتلين البلد؟ الله، والله جزاهم الله خير عشان يدافعوا عن البلد، دي حاجه يعني تقدح فيهم؟ ابدا. لكن كان في حركات اهو. وبعدين يطلع سليمان الحلبي، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويكرمه يا ربي، ويطعن سليه برضه، ويعني كان في حركات شعبيه وثورات، كل ده بيناهض الايه؟ الاحتلال. زي فلسطين دلوقتي، فلسطين ما هو من ساعه ما احتلوها في 48 اديك شايف الفلسطينيون مستكين، والحمد لله من سنه 87 الانتفاضه شغاله. الانتفاضه يعني ايه؟ يعني قاعدين يضربوا في اليهود ويموتوا في اليهود اللي يقدروا عليهم. تيجي بقى انت النهارده تلاقي الاستعمار او الاستخراب، بلاش نسميه الاستعمار، هما كانوا درسوه لنا في الكتب، الاستعمار الغربي. لا، الاستعمار فين؟ يا ريته كان استعمار، لان كلمه استعمار من العمار، سوره هود، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، يعني بتعمروها. لكن ده الاستعمار عمر في بلادنا، ده خربها، وبقى ياخد المواد الاوليه ويروح يصنعها عنده، وبعدين يجي يبيعها باضعاف الثمن ويشغل الناس عنده بره. المهم، احتلال للبلد ادى الى قيام ثورات وكذا وكذا وكذا وكذا. الاعداء بقى عدوك بيفكر كويس، بيخطط، قال لك طب وانا لو عايز احتل مصر مثلا، انا لو عايز احتل مصر احتلها ليه؟ طب 67 موسى ديان قال كده، 67 احتلوا هم سيناء والضفه الغربيه في الاردن ومرتفعات الجولان في سوريا، اللي قاعدين يفاوضوا سوريا عليها لغايه دلوقتي زي ما يكون حقهم. وكان يستطيع موسى ديان انه يخش مصر، كان في عندنا غطاء جوي، قالوا له ايامها ما دخلتش مصر ليه؟ قال ما اقدرش ادخل 40 مليون كلب، دي كلمته مش دريان، كان عندنا 40 مليون ايام، قال ما اقدرش اكلهم، لو كنت اقدر اكلهم كنت دخلت مصر وكنت خدتها. فكر الاستعمار فقال لك ايه؟ طب انا لما اعوز احتلك، انا عايز احتل مصر، عايز احتل اسكندريه مثلا يعني، ايه اللي يخليني اجيب الجنود بتوعي والضباط والمدرعات والطيارات ويطلعوا لي ناس بقى يقعدوا يموتوا فينا ويعملوا لي حركات ثوريه وشعبيه؟ طب وعلى ايه؟ انا احتلك وانا قاعد في بلدي حاطط رجلي على رجلي من غير ما اجي عندك. احتلك ازاي؟ هملك فيك حاجتين، مخك وبطنك. امسك احتل مخك، يوم ما احتل مخك يعني ايه احتل مخك؟ يعني اخليك تفكر زي ما انا عايز، واقتلك اللي انا عايزه. يبقى انا كده ايه؟ خلاص احتلت. يبقى انت كده في دي لعبه. ايوه بس ده راجل عنده قران. طب وايه يعني؟ ما تطبعوا لهم 60 مصحف من دول، ما انا هخليه يكسر المصحف اللي هو مؤمن بيه. فاكر كلمه جلادستون رئيس وزراء بريطانيا؟ كان رئيس وزراء بريطانيا عمل ايه؟ وقف على الخريطه في مجلس العموم البريطاني زي مجلس الشعب عندنا كده، ومسك عصايا وشاور على الكعبه ومسك المصحف بايده وقال ثم الاثنين دول موجودين على ظهر الارض لن تقوم لبريطانيا العظمى قائمه. مش هيكون لنا قائمه ابدا، ثم المصحف ده موجود والكعبه دي موجوده. فقالوا له طب والحل ايه؟ شوف لنا حل. قال الحل دي تتهد، نهد الكعبه وده ينمحي، ينمحي من الوجود خالص، ده مش عايزينه خالص هنا. فقام واحد من مجلس العموم اهبل كده، راح قايم وراح ايه ماسك المصحف من ايده مقطعه وراح دايس فيه على الارض وبتاع. قال له ايه؟ وانت كده يبقى انت محيته؟ يا اهبل يا عبيط، انت كده ما محيتوش، مش هتقدر تمحيه يعني تشيله، لا خليه وكتر منه كمان، لكن احنا عايزين نمحيه في قلوب اتباعه. خلي المسلمين يقعدوا يقروا ليل ونهار في المصحف واطبع لهم مصاحف بميه الذهب، ها؟ لكن خلي مخهم امريكي، املك مخه، خليك ماسك مخه. ازاي؟ انت ايه بتقرا في المصحف؟ اه اقرا، لكن انا هخليك تخلفه وانت بتقرا وانت بتسمعه. عندكم مش عندنا سوره النور؟ وقول المؤمنين يغضوا من ابصارهم، مش ايه دي 30 سوره النور؟ اه عادي جدا، هجيب واحده مذيعه وهخليها تعمل في وشها البدع كله، واعمل لها قسم للديكور وقسم للمكياج في مبنى الاذاعه والتلفزيون، وممنوع اي واحده تطلع على التلفزيون الا ما تخش تتمكج الاول، وهي اللي هتقدم لك القران. واقرا انت بقى يا سيدي وانت ماسك في المصحف كده، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وانت بص. ايه؟ عايز تقرا في المصحف؟ اقرا يا اخويا اقرا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لا احفظها كمان الله يكرمك. واحنا هنعمل معاهده مع اليهود وهيخشوا بلدنا وتطبيع العلاقات ويلعبوا معانا ونلعب معاهم، يجيبوا لنا اكل والسوق الشرق اوسطيه ودول تنميه دول الشرق الاوسط ودي المؤتمر بتاع الدار البيضاء واليهود عادي جدا جدا جدا. واقرا في المصحف، حد قال لك لا؟ انا هنمحي لك المصحف من قلبك. ده الغرب اللي بيقول كده. هيمحيه عن طريق ايه؟ عن طريق وسائل الاعلام، عن طريق وسائل الاعلام. إيه انتوا عندكم في القران يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن؟ ها لا، انا هعري النساء بقى وهخليك تتفرج على عريض عينك وانت بتقرا في المصحف. ها وهخلي الواحده من دول تبقى سباحه ونلبسها مايوه، وهنخلي جمباز ونلبسها مايوه، ها وانت بتتفرج عادي، ده افتتاح دوره بقى معلش، ده رياضه بقى، ده انت بتتفرج على الرياضه اهو، رياضه ايوه. وبعدين فن الباليه، فن الباليه، وبعدين التمثيليات والمسرحيات، ها وبعدين الاعلانات، ما تزعلش بلاش اقعد اتفرج على الاعلام، مش كده؟ هنفرجك على العري برضه. انا هكسر المصحف ده، هكسره في دماغ اتباعه. يبقى ده مخطط. يمسح فيك الهويه. ازاي؟ تبص تلاقي نفسك انت مسلم، انا مسلم الحمد لله، انا مسلم حافظ قد القران الحمد لله رب العالمين، حافظ قد كده وبحب القران وابوس القران واحطه على دماغي وكل حاجه، لكن تعالى دور على حالي، بص حالي كده، بص حالي، فين القرآن؟ مراتي مش محجبة. ليه؟ ما شفتش واحدة محجبة في التلفزيون. وبعدين المجلات والجرايد والمقالات والكاريكاتير كله تأليف على المحجبات، وكله تأليف على المنتقبات. ها؟ وحرب للحجاب، واحفظ زي ما أنت عايز، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. احفظ. احفظ وجود زي ما أنت عايز، بس أنا هكسرهولك. هكسرهولك عملاً. واقعا. ها انت حافظ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام وكذا وكذا، هعملها لك عملا. ها حافظ ان الخنزير هنا حرام، هجيب لك اكل من بره واكله لك وما انتش عارف ايه اللي بتاكله. وهنزل لك حاجات غير ادميه كمان. انا ملكت مخك وملكت بطنك يبقى ملكتك. اهو النهارده الاعلام عامل فينا بالظبط كده، مشوه منظر المسلمين. مسلمين واسلام تعال بص كده، المسلمون وهم بيفتتحوا صلحهم مع اليهود بيقولوا القران، بيقولوا القران يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. صدق الله العظيم. ايه ده؟ لا قران، ده انت مكسر القران، ده انت اللي بتعمله ده. ده عامل زي واحد بيزني قبل ما يزني يسمي الله، يقول لك انا بسمي ربنا. قال لا، ده واحد يقول لك بشرب خمره بس بشربها بايدي اليمين وبسمي. ايه ده؟ يمين ايه وبسم الله ايه؟ واللي انت بتعمله ايه؟ اللي انت بتعمله ايه؟ فالنهارده للاسف اصبح عنا كده كمسلمين مشوه، اصبحنا مشوهين. واصبح المسلم النهارده مسلم بس فكره اوروبي. في مسلمين كتير جدا حريصين بعد صلاه العشاء انهم يتفرجوا على تمثيليات المسرحيات، يقول لك لازم اتابعها ولازم اشوفها، وكانوا معلقين مع المسلمين على مسرح على تمثيل بتاع ده مسلسلات اجنبيه فالكون كريست وغيرها وغيرها وغيرها. ايه ده؟ يقول لك ده عادي فيها ايه؟ انا الحمد لله رب العالمين احنا عينا محافظه ومتمسكين بديننا والحمد لله ما نعملش الحرام. الله، ده انت بتعمل 60 حرام عن طريق ايه؟ عن طريق وسائل الاعلام اللي ملخبطه دماغنا. وسائل الاعلام بتشوه الصوره تماما، سواء بالكلمه بالصوره بالكاريكاتير بالرسم كل شيء. هات يعني انت لما تفتح كده على الجرايد، افتح الجرايد الارهاب الارهاب الارهاب، التمثيليات الارهاب الارهاب، الافلام الارهابي ده مش عارف الكباب والارهاب الارهابي مش عارف. كل حاجه عايزين يلخبطوا دماغنا فيها ينقر عليها. خلاص اصبحت انا وانت ايه؟ ما هو الناس للاسف يمكن انا وانت يعني عندنا ميزان نقدر نوزن بيه، مصفى نصف بيها، اشوف ايه اللي بيتقال ومش كل حاجه احطها في دماغي. انما الزن على الدماغ او القر على الدماغ بيثبت. ما نقرا سوره سبأ، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض من قولا، يشتموا بعض ردوا على بعض، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل والايه؟ والنهار. امنت بالله وبالله عليك تحققت ولا لا؟ والله كان القران نازل دلوقتي، الارسال 24 ساعه دلوقتي، تصلي الفجر وتطلع تفتح التلفزيون تلاقيه شغال. صدق الله القائل على سحر فرعون. هو فرعون عمل كده في الناس ليه؟ عملوا حاجتين، وسحروا اعين الناس، اثنين واسترهبوهم. اهم بالاثنين، السحر والارهاب. مش احنا الارهابيين؟ والله ما احنا. السحر والارهاب بيسحرونا بالتلفزيون. بص النهارده الناس، هات لي محل مش فاتح التلفزيون ومش بيتفرج عليه، ما بيتفرجش عليه. يعني اللي قاعد يصلح جزم ده وفتح التلفزيون هيتفرج عليه؟ اللي بيبيع وبيشتري ده في ميزان قدامك وبتاخد فلوس، انت فاتحه ليه؟ فاتحه ليه؟ مش بتقول ترصيد استهلاك؟ طب ده فاتحين التلفزيونات في المحلات ليه؟ ده محل بيع وشراء وكذا وكذا ليه؟ ما اقدرش استغنى عن التلفزيون. الناس النهارده طب هات لي بيت ما فيهوش تلفزيون. واحد ساكن في كشك، والله العظيم كشك، وعنده تلفزيون الملون. ليه؟ خلاص احنا دلوقتي عايشين في سحر، سحر بني اسرائيل. عايز افتح التلفزيون وفتح وبص بعينه ومخه مفتوح، حط اللي انت عايزه، حط اي حاجه هتقولها هصدقها. شفت عملوا ايه؟ شفت كذا؟ لا اليهود حلوين. في ايه يا اخي؟ الله ما عايزين نعمل سلام، الله ما عادت كلام وما فيش حاجه وكذا وكذا وكذا. وهو اللي بيقول لك السلام ده بيصلي وبيقرا في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المؤمنون غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين. النصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلوا. طب واحد مغضوب عليه وانت بتقولها في الصلاه تقول لي اعمل معاه سلام؟ ومن ثم ده سلام؟ هو ده سلام؟ هو ده سلام؟ لكن اسمعها، اقراها، شوفها، محاضره، كاريكاتير، مقاله، تلفزيون، سلام سلام سلام سلام سلام. وعنده تلفزيون الملون. ليه؟ خلاص احنا دلوقتي عايشين في سحر، سحر بني اسرائيل. عايز افتح التلفزيون وفتح وبيبص بعينه ومخه مفتوح، حط اللي انت عايزه، حط اي حاجه هتقولها هصدقها. شفت عملوا ايه؟ شفت كده؟ لا اليهود حلوين. في ايه يا اخي؟ الله ما عايزين نعمل سلام، الله ما عاد السلام وما فيش حاجه وكذا وكذا وكذا. وهو اللي بيقول لك السلام ده بيصلي وبيقرا في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المؤمنون غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين. النصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. طب واحد مغضوب عليه وانت بتقولها في الصلاه تقول لي اعمل معاه سلام؟ ومن ثم ده سلام؟ هو ده سلام؟ هو ده سلام؟ لكن اسمعها، اقراها، شوفها، محاضره، كاريكاتير، مقاله، تلفزيون، خلاص سلام سلام سلام سلام سلام. الناس اتبرمجت، خلاص اتبرمجت. تعال انت بقى اتكلم مع واحد كده، يبص لك يعني حتى ان صدق كلامك. يعني عايز اقول لك يعني مش ممكن اللي بتقوله ده يعني. طب وانت ماشي اللي امال صح ما انت فتح مخك وعمال تحدث، وهم بيحدثوا فيه اللي هم عايزينه. زي حكايه بطننا دي، بعتنا اللي هم عايزينه الناس بتاكل، بس لا المخ غير البطن. والله البطن باكل وينزل، لكن المخ لا. المخ لازم افكر كويس انت بتقول لي ايه، انت بتقول لي ايه، واللفظ ده رايح فين. هكذا تضليل اعلامي. نسال الله ان يعافينا جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه صلاه كثيره دائمه ترضاها الى يوم الدين. هكذا ايها الاحباب، النقطه الخطيره جدا جدا اللي ناخد بالنا منها حته ان وسائل الاعلام بتحببنا في الباطل وتكرهنا في الحق. فخلي بالك من دي، لان الحب والكره ده ايمان، وهل الايمان الا الحب والكره؟ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. مش ربنا كره لنا الكفر والفسوق والعصيان؟ تعال بص في وسائل الاعلام بتحبب الينا الكفر والفسوق والعصيان، تحبب الينا اليهود، وتحبب الينا الباطل والفسوق والعصيان. اي بتاع ده، كل برنامج جايب لنا واحد الممثل يقول لنا رايه. انت مين انت يا فاسق يا مجرم؟ انت بتبيع ايه انت؟ انت عملت اذني في الستات تحت اسم الفن، ده انت مجرم اصلا، بتروج للباطل وللرذيله. انت اللي تيجي وتقول لي رايك؟ انا اخد رايي من اخد رايي منك انت؟ لا اله الا الله، سبحانه مغير الاحوال. يا ناس ده كان في الثلاثينات المحكمه تسمي الفنان ده والرقاص مشخصاتي. يعني لو انا رفع قضيه وجايب فيها شاهد مشخصاتي، القاضي يساله انت بتشغل ايه؟ لو قال انا مغني ولا فنان يقول له لا انت مشخصاتي، ترد شهادته، امشي يلا امشي اطلع بره، ما ياخدش بيها ما ياخدش بيها. شوف النهارده مين اللي صورهم بتيجي في التلفزيون؟ مين اللي صورهم بتيجي في الجرايد؟ مين اللي عامل لهم مجله مخصوص؟ اسمهم الفنانين. والتكريم لمين؟ مين اللي بيكرمه؟ وانت بتكرم مين؟ يا ناس ده محطه نصر اتقفلت. اتقفلت كم من كام اسبوع عشان مش عارف عادل امام قال جاي يصور مش عارف فيلم وهياخد منه لقطه في المحطه واتفرج على المسلمين، ويمكن طالعين من الصلاه وطالعين من الجوامع وكل واحد عنده الصلاه في وشه وكل واحد بس عايز يبص له، نفسه يبص له بس. يا راجل ده ايام على يا سبحان الله. عندي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رايحه تعمل عمره، وهم عند سيدنا النبي وانت واقف قدامه بقى كده وتقول السلام عليك ايها النبي، وواحد من الممثلين كان معدي، وواحد راح الفلان الفلاني اهو، مش عايز انجس المنبر اقول اسمه، فلان انا عامل شريط سكس بره والعياذ بالله، فلان الفلاني اهو، طلعت الناس تجري وسابت سيدنا النبي وراحت عليه، واللي عايز يسلم عليه واللي عايز يكتب له في الاوتوجراف والايه ده؟ هي ناس دول مضلولين اعلام، الغلابه، ناس غلابه مضللين، متصورين ان دول بقى قمه المجتمع، دول يا سلام يوم ما تشوف واحد فيهم ولا واحد يكتب لك كلمه ولا يا سلام. وهم في معيار الاسلام وفي ميزان الاسلام ايه؟ والله العظيم فساق. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا سوره النور لهم عذاب اليم في الدنيا، في الدنيا وبعدين والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يا راجل ده انت لو شفت واحد يعني مش هقول ايه، سبحان الله، لو واحد بيقبل واحده في الشارع ومسكناه وقال دي مراتي، نقول له انت راجل قليل ادب، لان حتى لو مراتك ما يبقاش في الشارع كده. امال اللي بيقبلها من اطوال لمرسى مطروح تحت اسم الفيلم كده، اللقطه كده، المخرج عايز كده وانا بشتغل كده، انت بتشتغل ايه؟ اللي انت بتعمله ده حلال ولا حرام؟ اسمه في الاسلام ايه؟ بس لكن دول ايه؟ دول نجوم كواكب. مين اللي حط فينا المعاني دي؟ وسائل الاعلام لخبطت مخنا، حببتنا في الحرام وكرهتنا في المنتقدات، كرهتنا في المحجبات. مش انا وانت بتكلم عن الناس، كرهت الناس. الناس النهارده لما يشوفوا واحده منتقبه ولابسه نقاب يعني زي ما يكونوا كارهينها كده. ايه دي؟ ما دي من الارهابيات، دي مش معاز ايه. وزي ما قلت قبل كده كانوا بيجيبوا في الكاريكاتير، وما زال يعني جايبين كاريكاتير في روزا اليوسف. والله لو احنا دوله مسلمه لازم يتحاكم اللي عمل كده وتتقطع فيها رقبته، لانه جايب واحده منقبه عارضينها على شاشه، فمن فوق نقاب ومن تحت حجاب وفي النص عاريه. عاريه تماما تماما يعني، زي توقيتها كده يعني. فروزا اليوسف شايفها بعيني، ما عادش حكامل، شايفها بعيني. يبقى سخريه من المحجبات، ها؟ سخريه من المنتقبات، ها؟ اي جريمه. طب كان في جريمه في المنوفيه، ودي جريمه عاديه يعني ما فيهاش بتاع واحده ولا عايزه ولا مع اختها شغالين دعاره ولا بتاع. تنسب دي للاسلام ونقول المحجبات؟ نطلع ولد مجرم سافل انا عارف عنه بلاوي والله، وكان لوطيا، واللي اقسمني على كده في السجن زميله، واللي معاه في بلدته، واللي حكى لي تاريخه كله. المجرم اللي طلعوه اللي قلت تحت كل نقاب دعاره، تحت كل نقاب دعاره. شوف الكلمه، تحت كل نقاب دعاره. في وسائل اعلام دوله بتقول انا دوله مسلمه. شوف لما اديني بقى عقلك مع واحد عادي بقى يسمع تحت كل نقاب دعاره، ايوه ما يشوفش واحده منقبه اطلاقا ولا منتقبه في التلفزيون، ها؟ يمشي في الشارع ممنوع واحده مش عارف، ايوه اللي منتقبه يحولوها شؤون اداريه، ها؟ اللي مش عارف المحجبات ظبط، تم ضبط واحده محجبه، مش تم ضبط واحده محجبه، تم ضبط راجل لابس نقاب، تم ضبط مش الخلاصه ايه؟ هيتبرمج مخه، هيتبرمج مخه. وانت عارف الدقه على الدماغ، فالمكر الليلي والنهار، ليل مع نهار قاعدين يزنوا على دماغ الناس. سبحان الله. طب ليه؟ والله العظيم بأقسم بالله لو التلفزيون ده كان ماشي بما يرضي الله وبنية إسلامية في دولة بتحترم دينها إن كان عندها دين، أقسم بالله يمين غير عالم، لا تشوف الخير في الناس دي كلها. والله والله العظيم تشوف خير. إنما سبحان الله يعني هات ساعة واحدة بس كده، ساعة بس ود فيها دين للناس، بس بمعنى كلمة دين، مش تقول لي دين دين الحكومة حتى اللي بيجيبوه. يا راجل ده بيجيبوا خمس دقايق مش عارف اسمها حديث الروح ولا ايه، كلام سيئ وكلام كده بس تحس اللي بيتكلم ده عمال يتكلم في حتة تانية خالص. ان الاسلام دين عظيم، احنا عارفين الاسلام دين عظيم ودين عظمة، عارفين سيدنا النبي حلو. الخلاصة ايه؟ الخلاصة ايه؟ الحال اللي احنا فيه ده ايه؟ يرضي مين؟ الظلم اللي احنا فيه، القهر اللي احنا فيه، الفساد اللي احنا فيه، الدعاره العلني دي اللي بتحصل في الفنادق والكازينوهات، ده ايه؟ ده حلال ده ولا حرام؟ مفيش حد بيتكلم في كده. تعال بص السوبر جيت اللي رايح كام ده، كل نص ساعه، كل نص ساعه سوبر جيت بيطلع من محطه مصر، من محطه الرمل، او بيطلع من القاهره. كل اتوبيس بفيلم رايح وفيلم جاي. يا الله بالله عليك، لو كان دين، لو كان شرح مناسك حج، لو كان شرح قرآن، لو افلام اسلامية يعني، ما احنا مش هنقول كله كده يعني، كانت الناس دي عرفت دينها ولا لا؟ انما اقول لي بالله عليكم منكم اللي بيركب انا مسميه سوبر جيت، ربنا يعافينا يا رب وربنا سبحانه وتعالى يعني، يا ريت والله كل واحد فينا يكتب جواب وابعته، ابعتوه لمدير الشركة قولوا له حرام اللي بيحصل ده. والله والله دعارة علنا، وانا بقسم بالله حاجات لا تتصورها ولا تتخيلها. ومهما لبست النضارة القماش، ومهما حطيت في ودني البتاع ده السدادات، مفيش فايدة بقى، الواحد برضه بيفطر. لكن بوظان بوظان، فساد فساد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الهجوم الاعلامي ده؟ وبعدين ما تقوليش بقى معلش ما هم بيجيبوا دين. ما كيف يتم يوما للبنيان تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ الله، افرض انا بعلم عيالي وبقول لهم ما تبصوش والحرام، يطلع الولد يمشي في الشارع اديك شايف الموضات اللي ماشيه الايام دي بالسريش والبنطلات المحزقه. طب فين يا رب الناس بس؟ فين؟ فين اللي يقول ده حرام؟ فين اللي يقول ده غلط؟ انما لا، ده يجيبه في التلفزيون وكل واحده شعرها عريان، وعادي بقى عمليه الاختلاط بين الرجل وبين المراه في البرامج بقى دلوقتي كلها. تطلع واحده مذيعه وجت واحده بالليل عماله تكلم في رجاله، مفيش رجاله في البلد ولا لا اله الا الله. ما طلعوا مذيع يا اخي يتكلم مع الرجال، لكن لا، مذيعه مع رجاله وراجل مع بنات عشان يحسسك ان الموضوع ايه؟ ايه موضوع الاختلاط؟ تعال بقى انت اسمع مني بقى، مثلا ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. ده بيقول ايه ده؟ رجل وامراه ايه؟ ده عايش فين ده؟ الكلام ده ما يمشيش النهارده يعني. ما هو ليه؟ اتبرمج، مخه اتبرمج خلاص، بقى مخه غربي. وربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا بعد دخول الدش غصب عني وعنك. شوف الفساد. طب والله النهارده الدش ب 10,000 و8,000، وحتى لو كان ب 1,000 والله ما احنا جايبينه. انما تعالى قول لي بقى لما يسمعوا تلفزيون في دش داخلي. دلوقتي التلفزيونات اللي هتنزل كده كل تلفزيون ملوش اريال بقى، لا يجيب لك امريكا داخليه في دش داخلي. هيبقى الحل ايه بقى؟ هيبقى الحل تبقى كل العقول عقول امريكيه، زي الاعلانات اللي انت بتشوفها كلها رقص ودانس وبنات وشعر ومش عارف ايه، واقرا القران زي ما انت عايز، وافتح الاذاعه بالقران واختم بالقران. ايه يعني بين القرانين؟ تضييع للقران. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فاعنه ووفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميره واجعل الكره عليه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مسجونا بغير حق الا فككت اسره. اللهم فك اسر الماسورين وفرج كرب المكروبين. اللهم اخرج الاخوه الماسورين على خير، سالمين غانمين، ماجورين غير ماجورين، ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم اجمعين، اللهم امين. ايها الاحباب، نعم في تضليل اعلامي ما حدش ينكر، تضليل بكل ما تحمل الكلمه من معاني، لكن الحل ايه؟ ما انا بقدرش اقول لك طبعا ابعد عن وسائل الاعلام. هتيجي ازاي؟ يعني ايه ابعد عن وسائل الاعلام؟ يعني ما تتفرجش على تلفزيون هنعرف الاخبار ازاي؟ طيب ما تقراش جرايد؟ ما هو نفس الطريقه برضه، يبقى هنعيش معزولين بقى؟ يبقى نسيب بقى البلد ونمشي بقى نروح صحراء ولا نروح بتاع؟ مش معقول، مش هينفع. امال الحل ايه؟ الحل اقول لك خلي بالك، خليك واعي. اذا كنت بتتفرج على النشره، اذا كنت بتتفرج على حتى اي برنامج، جايبين برنامج ثقافي، جايبين برنامج مش عارف ندوه للراي، جايبين مش عارف بيناقشوا مين، المسلم عينه مفتحه، عينه مفتحه. اولا الالفاظ خلي بالك منها، شوف مين اللي بيتكلم الاول، مين اللي بيتكلم ده؟ هل عنده فعلا فكره في الدين؟ مره كانوا جايبين، والله شايفها بعيني، جايبين دكتور يعني طبيب في الامراض مش عارف العصبيه ولا ايه، وعمالين يسالوه طب يا دكتور، طبعا التعميه على الناس الغلابه، الناس اللي مش فاهمين لما يقعدوا يقولوا ايه، ياه ده بتقول له يا دكتور، يبقى هو ايه؟ دكتور يعني ايه؟ يعني دكتور في الدين، يعني معاه دكتوراه مثلا، واخد بالك ازاي؟ مش فاهمين الناس، وهم كاتبين كده والله وقاريها كده ان هو دكتور في الامراض مش عارف العصبيه ولا ايه. وايه راي حضرتك في الايه اللي بتقول ان الحكم الا لله؟ انا طبعا انا عايز اقول حاجه، الناس دي ناس مش فاهمه الدين، والدين مش عارف ايه، الحكم لله يعني ربنا هينزل يحكمنا يعني. الكلام ده كلام عبد الناصر زمان، والله كان كده، كان يقول للاخوان كده ان الحكم لله يعني ايه؟ يعني ربنا ينزل يحكمنا؟ شوف بيكرروا نفس الكلام ازاي؟ ها كلام بقى مع ده، وقول حديث مع ده، خلي بالك من الالفاظ كمان. يعني مثلا الاخوه المجاهدون في فلسطين اسمهم الاخوه الايه؟ المجاهدون، لانهم بيجاهدوا جهاد، بيجاهدوا عشان ايه؟ عشان يحرروا بلدهم، مش كده؟ خلي بالك بقى في الاتفاقيات اللي عملوها دي سموها السلام، والتصريحات اللي جت عندنا في التلفزيون بتاعنا يقول لك ايه؟ يجب، بص خلي بالك من الكلام، لابد من ايقاف عمليات العنف، لابد من ايقاف اعمال العنف والارهاب داخل فلسطين. ورابين وشامير ومش عارف بتاع ده اتصلوا بياسر عرفات وقالوا له لابد ان توقف اعمال العنف. اعمال الايه؟ ايه رايك انت في اعمال العنف؟ لا حاجه وحشه طبعا، حد ما عايز اعمال عنف؟ لا العنف وحش مش كده؟ لكن هل اللي بيعملون فلسطينيون في فلسطين اسمه اعمال عنف؟ شفت ازاي؟ الله ينور عليك. ناس بيحرروا ارضهم، ناس بيجاهدوا، فراحوا ملخبطين اللفظ بدل جهاد سموه ايه؟ اعمال عنف. لما مثلا الاخ ده ربنا يا رب يتقبله في الشهداء، دخل في فجر الاوتوبيس اللي جوه اسرائيل ده اتقال عليه ايه؟ هذه العمليات متطلبة الانتحارية. عمليات ايه؟ عملية انتحارية. يبقى هو ميت ايه؟ ميت منتحر. والميت منتحر جهنم وبئس المصير. شوف كررها كتير ازاي؟ وكررها في العمل اللي هو عمله بكلمة كده. بس بقى كلمة مش مرة واحدة. لا. ان هذا العمل الانتحاري الذي قام به هذا ان العملية الانتحارية التي كذا كذا كذا كذا. سؤال: ما رأيك في العملية الانتحارية التي تمت كذا كذا؟ الدين، حكم الدين في الانتحار ايه؟ اي اذا العملية الانتحارية اذا الانتحار فاذا الانتحار فالعملية الانتحارية بس دب دب دب دب نقر نقر في دماغك خلاص نقلت اتنقل. اجي انا اكلمك بقى واقول لك بقى عليه رحمة الله مين اللي مات منتحر ده؟ يا راجل ده كلام يا ربنا بقى يعافيه بقى ولا شوف بقى من ايه؟ انت عملت كده من ايه؟ من اللفظ. ما هو تحريف الالفاظ يا اخوانا. زي النهارده كل اللي بيعملوا ده مسمينه ايه؟ بقى الملك حسين يروح يحط ايده في ايد الاسرائيليين يا ربي ويقف ويقول 50 سنة وانا بتفاوض معاهم وبتفق معاهم من ورا ومن بره بره. ايه ده 50 سنة؟ ايه ده؟ ده انت زي ما تكون مسكت واحد بي بي بي بي بيتفرج على صوره عريانه ولا بتاع قال لك ده انا بقالي 30 سنه بزني. ده انا ماسكك في صوره تقول لي زنا؟ ده احنا بنقول يعني ما يصحش انك انت كذا تقوم تقول لي 50 سنة. شوف بقى 50 سنة قبل كده وبعدين اول ما يبدا يهدي بآية قرآنية وبعدين كل الكلام النهارده عن ايه؟ عن السلام. بس انا اسالك انت تكره السلام؟ مين يكره السلام؟ ده اللي يكره السلام ما يبقاش مسلم صح ولا لا؟ ها؟ ها؟ طب يلا بقى ما زعلانين ليه مع الموضوع بتاع اليهود؟ طب ما السلام دي واحدة ومين قال لك ان اللي بيحصل مع اليهود اسمه سلام؟ اسمها معاهد السلام ولا استسلام؟ ده انت تضحك وتفتح وتضحك على ايه؟ بمناسبة الضحك يا اخوانا ارجو ما حدش يضحك في خطبة الجمعة انا طريقتي كده والله لكن بزعل جدا جدا لان ممكن دي تبوظ خلاص اللي بيصلوا. وبعدين انا يعني انا بتكلم عادي بتلقائية لما التلاميذ متحصن قبل ما انسى انا كنت بتكلم في السلام. ايه السلام؟ معاهدة الاستسلام مش كده؟ اضحك على الملك حسين بقول لك بص من ضمن الاتفاقات ايه؟ الارض اللي هم محتلينها واخدين هم حته من عنده والفلسطين والمسجد الاقصى بتاع قال ايه؟ بص بالله عليك قال طب خلاص خليكوا اللي انتوا واخدينه ده خليكوا واخدينه وانا ابقى مأجره لكم يعني انا هأجره لكم 25 سنة يلا ماشي خلاص بس خليكوا زي ما انتوا قاعدين عشان ما حدش يقول له ايه فين ارضك؟ دول ناس محتلين ارض لا انا مأجرها لهم ايه ده؟ حتى ياخد مراتك يخطفها وتمشي من بره بره تقول له ده انا مأجرها له يا راجل خلي عندك دم يا راجل روح هاتها وهات عرضك يا راجل وهات شرفك الاول اجر في حد اجر ارضه؟ حد اجر ارضه يا ناس؟ وتأجر ارضك لمين؟ حتى شوف كلمه تأجر دي معناها ان الارض بتاعتك وملكك وبعدين انت عايز تأجرها تدفع كام؟ طب انت تدفع كام؟ لا والله انا هأجرها للي هيدفع اكتر انما ده انت قاعد عليها واخدها وانا مش قادر اخدها منك طب اقول لك اجرها شوف وصلنا لمرحله ايه؟ وكل اللي بيتكلموا عن ايه؟ عن السلام. هل ده سلام؟ لما اليهود يحتلوا ارضنا وياخدوا فلسطين ومش عارفين ناخدها منهم ونقول سلام وبنعمل سلام ده ما اسموش سلام يا اخي ده ما اسموش سلام. خلي بالك وسائل الاعلام زي ما قلت لك بتنقر في قلوبنا. ابسط حاجه انت عارف الاخ اللي استشهد ده بالعمليه الاستشهاديه وليست الانتحاريه في فلسطين. خلي بالك بقى ركزوا على ايه؟ عشان يكررك الاخ ده ويكررك اللي بيحصل. ركزوا على ايه؟ جاب الاوتوبيس وهو مضروب والجثث وهي متقطعه وجاب صور العيال اللي ميته وركز بالكاميرا عليهم. وبعدين بقى طب والعيال دي ذنبها ايه؟ واحده بقى عيني بتصوت على ابنها واحد بيعيط على ابنه. المناظر دي تاثر فينا واحنا شعب عاطفي لدرجه والله واتقالت للمسلمين طب ايه بس موت العيال مش حرام؟ هو الاسلام قالك موت العيال يعني؟ طب استناني بقى هم عيال اليهود عيال وعيال المسلمين ارانب ولا كتاكيت ولا براخ؟ ها طيب رابين اعلن سياسه في فلسطين في اسرائيل وقال بالنص كده سياسه تكسير عظام الاطفال. حصل ولا انا كذاب؟ حصل. طب واحد بيكسر عظام الاطفال ده حرام ولا حلال؟ طب عايز راجل يقول له ده حرام ان كان فيها رجوله. راجل يقول لرابين ان تكسير عظام الاطفال ده حرام. عدد شهداء الانتفاضه الفلسطينيه يربو على 10,000 شهيد. كده فيهم كم عيل بالالات؟ حد قال اشمعنى دول يموتوا؟ الحرم الابراهيمي لما جولدشتاين، على فكره اسرائيل عامله دلوقتي تمثال لجولدشتاين اللي هو المجرم اللي دخل بالرشاش بمساعده الحرس الاسرائيلي ورش المسلمين في المسجد الخليلي الابراهيمي. كم عيل مات فيها دي؟ حد قال اشمعنى العيال دي؟ حد جاب صور العيال دي وجاب بقى برضو نسائهم وجاب اطفالهم كده وابائهم؟ الحاجه اللي عايزين ينقروا عليها يقعدوا. فانا عشان كده بقول لك خلي بالك المسلم كيسه منفصل. اقرا في الجرايد مفيش مشكله، واقرا وشوف واتفرج وماشي على الحلال يعني، لكن يبقى في دماغك مصفه. انا مش عايز الاخ من دول قاعد فاتح لي دماغه بيبص على التلفزيون واللي حطوه حطوه في دماغه. لا مش انت، قبل ما تدخل اي حاجه وقف فكر الكلمه دي معناها ايه، الموضوع ده يعني ايه، عايزين يوصلوا لايه، بينقروا على ايه. يعني مثلا في حالات كوليرا في البلد وصحف المعارضه جابتها وكذا وكذا، تعرف هم لما اتزنقوا جابوا ايه؟ بصوا سموا بقى الكوليرا والام مش عارف الواد المتصدع والكلام ده ايه، امراض الصيف. بصوا تخلي يبقى كانت ايه هي؟ امراض صيف. يا فلان ده عنده كذا كذا، عندك مرض صيف، المهم لما يجي الخريف هيروح. ما اصل ده مرض ايه؟ ده مرض ايه؟ هلا وهي الكوليرا اسمها مرض صيف؟ دي اسمها مرض صيف؟ ها؟ قالك يا رب. عشان كده بقول لك خلي بالك لما تبص على حاجه فكر فيها كويس، اللفظ اللي بيتقال يعني بيه ايه؟ قصدين بيه ايه؟ لان هم لما يبتدوا ينقروا على حاجه، بص كل وسائل العيال تشتغل في وقت واحد، التلفزيون مع الاذاعه مع الجرايد مع المجلات مع الكاريكاتير كمان. شوف الكاريكاتير، والله اوعى المجرم ده الله لا يرحمه ولا يحسن اليه، اللي اسمه صلاح جاهين ده كان جايب كاريكاتير ومصور فيه اخت مسلمه لابسه النقاب وجايبين واحد بيقول لها معتادا مرش، فكاتب هو تحت الله يخرب بيوتكم مش عارفين قفاكم من وشكم. قال يعني مش عارفين وشها فين وقفاها فين، اللي لابسه ايه؟ نقاب. هوب يلا اديها بقى. قال ظبط بعديها بقى. انت بتفتح انت بتقرا وصف البرنامج اهو، تقرا في الكاريكاتير، رحت شفت واحده منقبه بيتقلصوا عليها، افتح بقى ها بنقرا كده. فجينا صفحه الحوادث، ثم ضبط راجل لابس نقاب ومش عارف الله برضه النقاب، يجيب لك فيلم وروح جايب منه صوره واحده منقبه ماشيه غلط وعامله مش عارف ايه، وروح مركز على عينيها وبتبقى هي راجل، يعني جايبين راجل لابس نقاب عشان تبقى عينيه ايه جامده كده ومش رقبه كده، فتلاقي نفسك ايه كشيت. تكره النقاب وتكره المنتقبه اللي لابسه النقاب من ايه؟ من القر ومن الزن على الدماغ. انا بقول لك مره كاريكاتير مره مقاله مره صوره مره كذا مره كذا. في السوق في الوقت اللي بيجيبوا فيه بقى مين؟ اللي بيجيبوا فيه بقى العاريات في صوره حلوه في منظر جميل وراهم ورد بيتكلموا كلام حلو الصوت واضح الصوره جميله. تبص تلاقي نفسك قلبك كده للاسف مال للحرام ونفر من الحلال. دي وسائل الاعلام خلي بالك، لان زي ما قلت قبل كده في سوره غافر فرعون لما حب يقتل سيدنا موسى طب ما كان يقدر يموت، حد قال له انت بتعمل ايه؟ لكن عمل ايه؟ عمل تمهيد لوسائل الاعلام. يعني انا عايزين نموت موسى مش كده؟ يلا وسائل الاعلام تشتغل. وقال فرعون ذروني اقتل موسى، ذروني سيبوني، ما حدش ماسكك يا فرعون. لا بس خلي بالك يعني اشتغلوا يلا. فكله بقى الكلام ده على سيدنا موسى، الشتيمه في موسى والضرب في موسى، موسى زودها وبعدين في موسى، ثم ضبط موسى في وضع كذا، موسى مد ايده على موسى موسى موسى. الناس كلها تبقى ايه؟ مؤهله ومستنيه اللحظه. حتى كلهم بيقولوا بقى هو يعني مفيش حد قد موسى؟ قال هو موسى ده مسنود ولا ايه؟ يا عم امسكوه بقى ويخلصونا ان شاء الله، حتى روح بكذا وكذا. اهلك نفسيا. ثم يقول لك تم القبض على موسى، ده كان لازم يبقى كده، ده كان لازم يبقى كده معايا. فخلي بالك لان وسائل الاعلام بتلخبط مخنا، ملخبطنا مخنا لدرجه انهم حطوا حاجات غريبه الشكل يعني، واصبحت عندي وعندك عادات بقى خلاص ما فيش نقاش يعني. يعني لو ما حصلتش نقول ايه؟ الله هم ما عملوش كذا ليه؟ ابسط حاجه رياضه، مش رياضه بيفتتحوا مثلا امبارح بتاعه الجودو دي مش عارف المطار بتاع الدوره السابعه للجودو مش عارف. طب واحده لابسه قصير متقدمه للناس ليه؟ ليه؟ قول لي كده. دي جودو، جودو للشباب، حتى كاتبين للشباب للشباب شباب مطلعين واحده قدام ليه؟ ولابسه قصير ليه؟ لما خلاص كل حاجه لازم العنصر النسائي يكون موجود فيه. ليه؟ علشان كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم تتمسح. تتمسح ايه؟ عملي. طب دي دوره بتاعت العاب بلاش كده. شاي وشاي الشيخ الشريب يعني مش مثلا شيء عادي. ده الشيخ والشريف طلعة واحدة ليه؟ هو الشاي ده للنساء؟ ده للنساء فقط؟ ما نفهم بس بالراحة. شاي واحد انا بعرض يا اخوانا اشربوا الشاي بتاع الشيخ الشريف. طب مطلع واحدة ترقص ليه؟ ليه؟ اتحدى. تقول لك اتحدى يعني واحد يطلع لي اعلان ما فيهوش رقص. يا رجل ده رقصوا الحسنة، والله العظيم رقصوا الحسنة. انا احلف بالله العظيم امتى؟ امبارح. امبارح في المؤتمر في البتاع ده، الدوره دي، الدوره بتاعه الجودو، الدوره بتاعه الجودو قبل ما يفتتحوها جايبين مزمار بلدي وحسنه بترقص. قلت لا اله الا الله، يا رب رقصوا الحسنه. يعني مش كفايه هم بيرقصوا، حتى بوظوا الحسنه واخلاق الحسنه. والله العظيم حاجه غريبه. والعاديات ضبحه، ربنا بيحلف بالخيل. والعاديات ضبحه فالموريات قدحه بحوافرها، فالمغيرات صبح على العدو، فأثرنا به نقع التراب بتاع فوسطنا به جمعة. ودول بيرقصوها، لا إله إلا الله. أصبحت السيمة الغلبة، ما تحاولش. كل حاجة النهاردة رأس، إعلان عن شاي، إعلان عن مواد، إعلان عن حاول إيه بس، لا إله إلا الله. طب واحد بياخد سندوتش تيكا وين؟ سندوتش؟ أظن اللي بياخد سندوتش ده محترم بقى، واقف بياخد السندوتش بيرقص لإيه؟ هو السندوتش بيرقص عشان تعرف بس الهدف ايه؟ ها؟ الهدف ايه؟ طب قول لي بقى، قول لي لما تلاقي كل اعلان فيه رأس يبقى دي معناها ايه؟ انا بحطم الاخلاق فيك، بحطم اخلاقك، بخليك تتعود على الرأس. اصبح الرأس شيء عادي، يبقى اللي ما بيرقص هو اللي غلطان، هو اللي معقد، هو اللي كومبلكس. ما ينفعش ده، انت رقصت ليه؟ اذا كان كله بيرقص. ولما تشوف ابنك بيرقص ما يسكت بقى، ما تروق، اكيد شرب الشيخ الشريف سيبه يعني. المهم واكل تيك اواي، المهم لازم في حاجه وخلاص. شوف بقى الاثار اللي احنا عايشين فيها دي، شوف بقى الاثار دي كلها دي. ده انت لو بحثت في دماغ كل واحد وقعدت مع، اقعد مع نفسك كده بالله عليك وحط الشرع كده وتجيله بالصله وشوف هل فعلا بيحددوه بيقولوا فعلا هو ده الصح. لا والله، شوف العكس بالظبط. زي ما ربنا حبب الينا الايمان وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا ده احنا بنحب دلوقتي الكفر والفسوق والعصيان والله، ولو بصيت في حياتنا تلاقي هذا المعنى. فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، ولعل اللي بيحصل ده ايات من الله، ايات من الله تصحينا. مفيش فايد، مفيش فايد. شوف سيول نازله مره واحده، وشوف احنا في عز الشتاء، مش كده؟ احنا في عز الشتاء وشهر 11 اهو، والمراوح شغاله والعرق شغال. يعني دي ايه برضو من ايات الله، نقول امنا بالله ان الاثنين بايد الله سبحانه وتعالى، وان ربنا لما بينزل مطر وبينزل الغيث علينا. لكن تقول ايه؟ تقول ايه؟ ده هم حتى لما عرضوا الكلام ده عرضوه علشان ايه؟ ما هو اصل خادم الحرمين بيقول لك الو ايه النظام؟ قال له بص تعالى شوف يلا بين، وهات حاجات من قديمه كمان يلا. ما هيقولوا ده بتاع المره دي، والسيول نازله بتاع عشان ايه؟ يلا يا اخوانا ده احنا في سيول بزنس يا اخوانا، العمليه ما هيقولوا عملية ناشفة خالص، لا شايفين ده المطر نازل اهو، انما عشان ايه؟ حتى مفيش الطعام، يعني مفيش ان ده امر من اوامر الله سبحانه وتعالى، لعل دي غضب من الله علينا، لعل كذا كذا كذا، يسبح الرعد بحمد. طب نقوله، طب يقولوا في التلفزيون حديث سيدنا النبي عليه السلام، لما بتشوف المطر نازل بتقول ايه؟ اتحدى واحد من المذيعين، من المذيعات ولا المذيعين يعرف، وده مطر نازل اهو. قول اللهم طيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا، ما تجيبوش علينا يا رب حوالينا. يقولوا حاجة زي دي الناس تنصحهم؟ دول اهل الفساد والله، والله العظيم اهل الفساد. حسبنا الله ونعم الوكيل. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه.